يعني يفردوني بالعبادة، فلا نعبد إلا الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت أخي الكريم إذا تأملت في مناسك الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى وجدت مظاهر التوحيد واضحة جلية. الحج إلى بيت الله ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولعظمة هذه الفريضة جعلها الله عز وجل سببا لمغفرة الذنوب الماضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ونحن اليوم لا نتكلم عن المناسك من الناحية الفقهية، وإنما نتكلم عن المناسك من جانب آخر، وهو ارتباط المناسك بتوحيد الله عز وجل. كان الحج في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج. قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وفي شريعة إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان على التوحيد الخالص، كان على الحنيفية السمحة. ولكن بعد موت إبراهيم وإسماعيل وتطاول الزمن أدخل الشيطان في مناسك الحج ما ليس منه، فقد وقع الشرك بالله عز وجل حتى في تلبية الله تبارك وتعالى. كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يشركون بالله حتى في تلبيتهم لله عز وجل. ولكن تأمل معي هذه التلبية: لبيك لا شريك لك، من يخاطبون؟ يخاطبون الله عز وجل. إذن هم كانوا مؤمنين بوجود الله عز وجل، وكانوا يعتقدون أنه الخالق الرازق المالك المحيي المميت. وهذا نوع من أنواع التوحيد يسمى بتوحيد الربوبية. كانوا مقرين بهذا النوع من أنواع التوحيد، ولكنهم كانوا يشركون بالله في نوع آخر، وهو الذي كانت عليه المفاصلة بين الأنبياء وبين أقوامهم، بين الرسل وبين أقوامهم. كانوا يجعلون لله شريكا في العبادة، كانوا يصرفون العبادة لغير الله، وهم يظنون أنهم على دين الأنبياء والمرسلين. كهؤلاء الذين في عصرنا الآن الذين يصرفون العبادة لغير الله، للبدوي، للدسوقي، للمرسي، للحسين رضي الله عنه، فينظرون لهم من دون الله ويذبحون لهم من دون الله ويدعونهم من دون الله، وهم يظنون أنهم على دين محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنهم ليسوا في ذلك على دين محمد، وإنما هم على دين أبي جهل وأبي لهب. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا وما أجاز لنا أن نعبد غير الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل أرسله بالتوحيد الخالص، جاء به إلى قومه ودعاهم إلى الله عز وجل، ودعاهم أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره، فما كان ردهم إلا أن قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ولم يشفع لهم عنده أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، بمعنى أنهم كانوا يقولون: نؤمن بأن الله في السماء هو الخالق الرازق المحيي المميت. لما صرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كانوا أيضا يطوفون بالبيت وهم عراه، ويظنون أن هذا طاعة لله، يطوفون بالبيت عرايا، يطوفون بالبيت بدون ملابس، ويظنون أنهم يتقربون إلى الله. والله عز وجل رد عليهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كان أهل الحرم بمكة لا يقفون مع الناس بعرفات، وإنما كانوا يقفون بمزدلفة. لما؟ لأن المزدلفة من الحرم، فكانوا يقولون: لا يحل لنا أن نقف مع الناس بعرفات، لأن عرفات ليس في الحرم، ونحن من أهل الحرم، فلا يجوز لنا أن نخرج منه. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأعاد الله عز وجل الحج كما كان في شريعة إبراهيم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، أعاده على التوحيد الخالص باللباس الساتر والوقوف بالمشاعر، وأذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا عملا بقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعملا بقول الله عز وجل لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نبدأ معا مع مناسك أو بعض مناسك الحج، ونتأمل معا في ارتباطها بتوحيد الله عز وجل. نبدأ بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. معنى ذلك أن الحج والعمرة لا يكونان لغير الله تبارك وتعالى. هل هناك من الناس من حج إلى غير بيت الله؟ الجواب نعم، هناك من يحج إلى غير بيت الله في الوقت الذي نعيش فيه الآن، بل ويقولون أن الحج إلى ما يحجون إليه أفضل، أو إلى من يحجون إليه أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. الشيعة الضلال يحجون إلى القبر المزعوم للحسين رضي الله عنه في كل عام في العراق، ويسيرون على أقدامهم مئات الكيلومترات أحيانا، يصلون إلى القبر وهناك يؤدون مناسك كمناسك الحج بالنسبة لهذا القبر المزعوم، يحجون إلى غير بيت الله. بل قال لهم علماؤهم: إن الحج إلى قبر الحسين أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. ولو تعارض الحج إلى قبر الحسين رضي الله عنه مع الحج إلى بيت الله الحرام، لو تعارض لقدم الحج إلى قبر الحسين، هكذا يزعمون. والله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لمين؟ لله سبحانه وتعالى، فلا يكون الحج لغير الله عز وجل. وصل إلينا الحج عن طريق من؟ عن طريق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنى لهؤلاء الذين يحجون إلى قبر الحسين أن يؤمنوا إيمانا كإيمان المسلمين، وهم يكفرون من نقل إلينا الإسلام ونقل إلينا الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول: خذوا عني مناسككم. من منا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ من منا سمع النبي وهو يصلي عليه الصلاة والسلام؟ من منا رأى النبي في حجه؟ من منا سمع النبي في حجه عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد. كيف تصلي وكيف تحج إلى بيت الله الحرام وأنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمعه عن طريق الصحابة؟ هم الذين نقلوا إلينا صلاته، هم الذين نقلوا إلينا حجه، هم الذين نقلوا إلينا الإسلام. ولذلك أعداء الإسلام من الزنادقة، إذا أرادوا أن يطعنوا في دين الإسلام طعنوا في نقلة الدين، وهم صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأتموا الحج والعمرة لله، فلا يكونان لغير الله عز وجل. بعد ذلك أخي الكريم، اتجه الحاج إلى بيت الله الحرام وأحرم للحج، يبدأ في تلبية الله عز وجل. ماذا يقول؟ يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبذلك عادت التلبية إلى التوحيد. كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والمسلمون يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لله في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بهذه التلبية، وكان الصحابة الكرام يرفعون أصواتهم بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إذا وصل الحاج إلى بيت الله أو المعتمر، يجعل الكعبة على يساره ويبدأ بالطواف من عند الحجر الأسود. طيب، قبل أن نبدأ بالطواف، ما الدليل على الطواف من كتاب الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمسلم يتعبد لله عز وجل بالطواف حول الكعبة 7 أشواط، ولا يجوز لمسلم أن يتعبد لله بالطواف حول أي بناء آخر. لا يجوز للمسلم أن يتعبد لله بالطواف حول حجر ولا حول شجر ولا حول مقام ولا حول ضريح ولا حول مقصورة، هذا حرام، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. أيجوز لنا أن نطوف حول هذا البيت الذي نحن فيه الآن؟ هو بيت الله، مسجد لله تبارك وتعالى. أيجوز لنا الآن بعد أن ننتهي من صلاتنا أن نطوف حوله 7 أشواط؟ لا يجوز. لما؟ لأنه لا يشرع ولا يجوز أن يتعبد المسلم لله عز وجل بالطواف حول أي بناء ولا شجر ولا حجر إلا بيت الله تبارك وتعالى. أهناك من يطوف حول بناء آخر؟ يا كثير كثير يطوفون حول قبر الحسين هنا المكذوب، ويطوفون حول قبر الحسين هناك المكذوب، فلا يوجد للحسين رضي الله عنه قبر معلوم على وجه الأرض، لا يوجد للحسين رضي الله عنه قبر معلوم على وجه الأرض، وكل هذه القبور مكذوبة وليست بصحيحة، وإن كانت صحيحة فلا يجوز أن نطوف حولها. بلغني أن السدنة الذين عند قبر الحسين في القاهرة، وأنا أقصد كلمة السدنة كي أساوي بينهم وبين سدنة الأصنام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون الناس للطواف حول القبر، طوف لف 7 مرات يلا، هكذا يطوفون حول غير بيت، حول غير بيت الله تبارك وتعالى. بل إن بعض الذين يذهبون إلى الحج إلى بيت الله إذا عادوا إلى أوطانهم ظنوا أن حجهم لا يكتمل إلا بالطواف حول الوثن الذي يعبدونه في بلدهم، فالذي يأتي من طنطا مثلا يذهب إلى قبر البدوي ويطوف، والله عز وجل ما أمره إلا بالطواف حول الكعبة، وما أمره بالطواف حول أي وثن آخر يعبد من دون الله عز وجل. وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. وصلنا إلى بيت الله نبدأ الطواف. من السنة ومن المناسك أن نفعل شيئين في الطواف مع البيت غير الطواف، ماذا نفعل؟ نستلم الركن اليماني. نقبل؟ لا، نستلم الركن اليماني. إن لم تستطع أن تستلم الركن اليماني فلا تقبل ولا تشير ولا تكبر، وإنما أكمل. فإذا وصلت إلى الحجر الأسود فاستلم، فإن استطعت أن تقبل الحجر فقبل الحجر. لماذا؟ لأنه حجر مقدس. الجواب لا، نحن نقبل الحجر الأسود كشعيرة من شعائر الله. من الذي جعلها شعيرة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقبل الحجر الأسود ليس لأنه حجر من أحجار الجنة، ليس لأنه في جسد الكعبة، وإنما نقبل لأن الرسول قبل صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أمير المؤمنين أفضل الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه، وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عندما قبل الحجر وقال، شوف الكلام: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. أنا بقبلك لأني مش بقدسك، لا، أنا أطيع ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. غير الحجر الأسود لا يجوز أن يقبل تقربا إلى الله تبارك وتعالى، غير الحجر الأسود لا يجوز أن يقبل، انتبه للكلام، لا يجوز أن يقبل تقربا إلى الله تبارك وتعالى. لا تقبل ستائر خضراء، لا تقبل مقصورات نحاسية، لا تقبل أضرحة، لا يسجد أمام الضريح كما يفعل المشركون اليوم ويقبلون الضريح عندما يدخلون إليه، تقربا إلى من؟ تقربا إلى الشيطان، وليس بالتقرب إلى الرحمن. لا يشرع أن تقبل أي حجر أو أي شجر أو أي بيت سوى الحجر الأسود الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء بعد ذلك يستوي، كل شيء بعد ذلك يستوي. ولذلك أنكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على الذين يذهبون عند الحجر الأسود ويحمل ابنه الصغير الرضيع في يده ويمسح على الحجر ويمسح على ابنه، يمسح على الحجر ويمسح على الإيه؟ على الإيه؟ على الابن، وكأنه يتبرك بالحجر. والبركة لا تأتي من الحجر، وإنما تأتي من الذي خلق الحجر سبحانه وتعالى. طيب، بدأنا بالطواف، استلمنا الحجر الأسود، قبلنا إن استطعنا أن نقبل، إن لم نستطع أشرنا وكبرنا ومضينا 7 أشواط حول البيت الحرام. بعد أن ننتهي من الأشواط 7 نصلي لله عز وجل 2 ركعتين عند مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم، تقديسا لمقام إبراهيم؟ الجواب لا، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ها هنا وقال خذوا عني مناسككم. السمع والطاعة يا رسول الله، ماذا نفعل؟ نصلي 2 ركعتين، إن لم نستطع خلف المقام صلينا في أي مكان في المسجد، في أي مكان. أحيانا الزحام في صحن الحرم يحول بين الحاج وبين الصلاة في هذا المكان، ماذا يفعل؟ يصلي في أي مكان، يقرأ في 2 ركعة قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، البراءة من دين المشركين، لا أعبد ما تعبدون، وإثبات العبادة لله رب العالمين، البراءة من دين المشركين وإثبات العبادة لله رب العالمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة يستفتح بها المسلم صلاته في كل يوم، في 2 ركعتي الفجر، في سنة الصبح، في سنة صلاة الفجر القبلية. 2 ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. تقرأ في 2 ركعتي الأولى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وقل يا أيها الكافرون يدخل فيها كل دين يعبد، كل دين غير دين الإسلام، وكل إله غير الله تبارك وتعالى. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنتم تعبدون عيسى، أنا لا أعبد عيسى، هو عبد الله ورسوله. أنتم تعبدون عزير، أنا لا أعبد عزير. أنتم تعبدون الحسين رضي الله عنه، أنا لا أعبد الحسين. أنتم تعبدون عليا، أنا لا أعبد عليا رضي الله عنه. أنتم تعبدون البدوي، أنا لا أعبد البدوي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد حتى ولو ادعيتم ذلك. بعض الذين يشركون بالله تبارك وتعالى يقولون نحن نعبد الله عز وجل، نعم أنا فقط أتقرب إلى الله بصاحب هذا القبر. نقول لا، أنت دعوت غير الله ونذرت لغير الله وذبحت لغير الله، والله يرد عليك ويقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. مين ده اللي طبعه بجوار الله تبارك وتعالى؟ مين؟ من من المخلوقات يوضع بجوار الله؟ من يساوي الله؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين. أعظم خير الناس صلى الله عليه وسلم وأعظم خلق الله سبحانه وتعالى سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، عندما قال له أحد الصحابة الكرام ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، غضب. ليه؟ عشان الواو، الواو في اللغة العربية تقتضي المساواة. فقال له أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم ما شئت، ثم ما شئت. ولذلك كان الحلف بغير الله شرك، لأنك عندما تحلف تحلف بأعظم شيء في قلبك. مين أعظم شيء في قلب المؤمن؟ من أعظم شيء، من أعظم الأعظم في قلب المؤمن الذي يقسم به؟ رحمة أبويه، رحمة أمي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، أعظم شيء يقسم به المسلم هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز أن تقسم بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو ليصمت. والحلف بغير الله شرك. هذه الكلمة التي انتشرت بين المصريين ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقسمون بغير الله ولا يقسمون بالله تبارك وتعالى، ويحلفون بغير الله ولا يحلفون بالله إلا قليلا. وأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم إلى صالح الأعمال. طيب، كذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء الدعاء في يوم عرفة. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا عرفة، وأن يعيننا على صيامه، وأن يجعلنا من الواقفين عليه في الأعوام القادمة. طيب، ماذا كان النبي يقول في هذا الدعاء؟ كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل لا شريك له في ذاته، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في أقواله سبحانه وتعالى. أقول لك أخي الكريم، إذا تأملت في مناسك الحج وجدت أن مظاهر التوحيد واضحة جلية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حج بيته الحرام في الأعوام القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا من مناسك الحج الذبيحة، الأضحية. المسلم الذي يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى قرانا، أو يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى متمتعا، يذبح لله تبارك وتعالى كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان غير حاج في بلده أن يضحي في عيد الأضحية، فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره إذا نوى أن يضحي. فهذه الأضحية وهذه الذبيحة، الهدي الذي في الحج، هو لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. قارن الله عز وجل بين الصلاة وبين الذبح، فكما أن الصلاة لا تجوز لغير الله، فكذلك الذبح لا يجوز لغير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبيحة لغير الله لا تقبل، لا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله إلا بأن يضحي لله وفقط. لا تقبل ذبيحة المسلم إلا بشرطين: الشرط الأول أن يذبح لله تقربا إلى الله، يبتغي وجه الله تبارك وتعالى، ثانيا أن يسمي الله على ذبيحته بسم الله على سبيل الوجوب وبسم الله والله أكبر على سبيل الاستحباب. فإذا فقد أحد هذين الشرطين فالذبيحة ليست لله، هي لغير الله. ولذلك هؤلاء الذين يذبحون لغير الله، فمن المسلمين من يسوق الهدي ليس إلى الكعبة، وإنما يسوق الهدي إلى البدوي ويذبح هناك. هذه الذبيحة لا يجوز للمسلم أن يأكل منها، وإنما تلقى للكلاب لأنها ذبحت لغير الله. حتى وإن قال من فعل ذلك: والله لقد سميت الله عليها 1000 مرة، نقول نعم، سميت الله وذبحت لغير الله. ليه؟ إن تشققت عن قلبي أقول لا، قرائن الأحوال تبين ذلك. لماذا أتيت من الصعيد كي تذبح في طنطا؟ الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تتقرب إليه تقربت إليه في أي مكان، لا يلزم أن أشد الرحال إلى هنا أو إلى هناك كي أتقرب إلى الله عز وجل. فمعنى أنك تركت بلدك هناك وجئت إلى هنا لكي تذبح هنا، فأنت تريد صاحب هذا المكان ولم ترد الله تبارك وتعالى. والله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنت أردت البدوي، اذهب إليه واجعله يدخلك الجنة، واجعله ينجيك من النار، واجعله يغفر ذنوبك، واجعله يشفي مرضاك، وتبرأ من عبادة الله تبارك وتعالى، لأنك عبدت غير الله تبارك وتعالى. سبحان الله، الله مضع بجواره مخلوق سبحانه وتعالى، الله يوضع بجواره مخلوق لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الميت عندما يموت ماذا نصنع له؟ بنعمل له إيه؟ حتى وإن كان الميت صحابي من الصحابة، يعني أفضل من أي واحد عايش في الدنيا دلوقتي، بنعمل إيه للصحابي لما يموت؟ بندعوه من دون الله ولا بنقف نصلي عليه وندعي له؟ الرسول كان إذا فرغ من دفن الميت وكان الميت في ذلك الوقت صحابي يقول: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني زمان كانوا يدعون لهم، الآن يسألونهم الدعاء. لو وجد المغفلون الآن قبر صحابي لعبدوه من دون الله تبارك وتعالى وجعلوه كعبة يذهبون إليها في كل عام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المسلم فلا، ليس هناك أعظم عنده من الله عز وجل. الذبح لله، النذر لله، الدعاء لله، عبادة، العبادة لا تصرف لغير الله تبارك وتعالى. هذا أيضا منسك من مناسك الحج، تلمح فيه مظهرا من مظاهر التوحيد واضحا جليا. أيضا في مناسك الحج رد على دعاة اتباع العقل وتقديمه على النقل. نحن الآن في فترة خروج العلمانيين والذين يهاجمون دين الله تبارك وتعالى هكذا جهارا نهارا في القنوات الفضائية، وليس لهم رادع، لأن الله عز وجل يرضع بالقرآن، يرضع بالسلطان من لم يرضع بالقرآن، والسلطان لا يحاسب هؤلاء. يتهجمون على دين الله ويتهجمون على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ويتهجمون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يقول لهم شيئا. وإذا تكلم أحد من أهل السنة كلمة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. ففي الوقت الذي نعيش فيه الآن ربما نجد تهكما على بعض مناسك الحج أو تهكما على بعض شعائر الإسلام. مناسك الحج فيها رد على دعاة اتباع العقل وتقديمه على النقل، فنحن نؤدي المناسك لأن الرسول أداها هكذا وقال خذوا عني مناسككم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه الدين ثم يعلمونه من يأتي بعدهم. أمرهم أن يرجموا حجرا فرجموه، في رمي الجمرات في الحج برضه بنعمل إيه؟ بنرمي الجمرات 7 حصيات. من الذي أمرنا بذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن إبراهيم عليه السلام رمى الشيطان. طب هل أنت ترى الشيطان وأنت ترمي؟ الجواب لا. لماذا نرمي؟ لأن الرسول رمى. أمرهم أن يرجموا حجرا فرجموه، وأمرهم أن يقبلوا حجرا فقبلوه. إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نسعى بين الصفا والمروة لأن الرسول سعى عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم. هكذا حكمة المسلم دائما في كل عمل يتقرب به إلى الله أن الرسول أمر، أن الرسول فعل. فإذا سألك سائل لماذا تفعل هذه العبادة، أقول لأن الرسول فعلها. ما الحكمة من هذه العبادة؟ لا يلزمني أن أعرف الحكمة. إن ظهرت الحكمة فبها ونعمت، وإن لم تظهر أؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. حكمة المسلم أن الرسول فعل، أن الرسول أمر، أن الرسول أقر عليه الصلاة والسلام. في هذه الأيام المباركة التي نحن فيها الآن، نحن إن شاء الله بدأنا في 10 الأول من ذي الحجة. 10 الأول من ذي الحجة الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا فيها العبادة مطلقة، بمعنى أن العبادة في هذه الأيام، أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في غيره من الأيام، وفي كل خير. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أو أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا، يعني العمل الصالح في هذه الأيام وإن كان مفضولا أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح في غير هذه الأيام وإن كان فاضلا، بمعنى أن الثواب يتضاعف على الأعمال الصالحة في هذه الأيام. إلا حتى الجهاد، حتى الجهاد إلا. الرسول عليه الصلاة والسلام يستثني نوعا من أنواع الجهاد، هذا لا عدل له، هذا لا يستطيع المسلم أن يصل إلى ثوابه بالعمل في هذه الأيام 10 اللي هو أفضل الجهاد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الجهاد، قال من عقر أو من عقر جواده وأهريق دمه، من عقر جواده وأهريق دمه في سبيل الله. وفي رواية الحديث الذي معنا إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. غير النوع ده من الجهاد، والنوع ده نوع صعب جدا والله أعلم هل سنحتاج إليه في أيام مقبلة أم لا، نوع صعب جدا. إذا غزا الكفار ديار المسلمين صار الجهاد واجبا على كل مسلم، على كل رجل، على كل امرأة. لا يستأذن الولد أباه ولا يستأذن المدينة دائنه، وإنما يصير القتال والجهاد واجبا عينا على كل فرد من أفراد البلد. وهنا سنحتاج إلى هذا النوع من الجهاد. من عقر جواده، مش هيبقى جواد بقى، سيارة يبقى كذا الله أعلم، وأهريق دمه في سبيل الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله، فإننا سنموت مرة واحدة. نسأل الله عز وجل أن تكون شهادة في سبيل الله. ففي هذه الأيام التي نحن فيها الآن تكثر أخي الكريم من الأعمال الصالحة، كل عمل صالح، اللي راح يعمل عمرة، اللي راح يحج، طيب كذلك الذي يتنفل بصلوات لله تبارك وتعالى بعد الفريضة، الصيام من الأعمال الصالحة، يجوز للمسلم أن يصوم كل هذه الأيام إذا أراد، وإذا أراد يصوم البعض ويفطر في البعض، لا إنكار. بعض الناس بين أمرين أو بين طرفين، طرف لا يصوم أبدا وده بنقول له أعانك الله على الصيام، طرف يصوم كل الأيام وهذه سنة أيام العصر، طبعا عشر تغليبا، وإنما هي تسع إذا يعني أخرجنا منها أول يوم من أيام الإيه؟ العيد، وهذا لا يجوز أن يصومه المسلم. طيب إذا رأى أحدا مفطرا ينكر عليه أو يوبخه يقول له أنت فاطر؟ فاطر؟ نعم. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يبقى لا تنكر، أنت جزاك الله خيرا صمت، ومن الممكن أن تأمر بذلك، ولكن على سبيل النصيحة وليس على سبيل التوبيخ، لأن الأمر هنا ليس فيه وجوب. فالإنسان يكثر من العمل الصالح، من الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى، الصدقات، كل عمل صالح، حتى إن أحسنت إلى حيوان فهذا عمل صالح، إذا أمط الأذى عن طريق المسلمين هذا عمل صالح تتقرب به من الله تبارك وتعالى. فلنحرص أخي الكريم في هذه الأيام على الأعمال الصالحات، ولا تنسى في هذه الأيام المباركة أن تدعو لإخوانك المستضعفين في كل مكان. إخواننا في كثير من بلاد المسلمين في حاجة إلى دعائنا، لأننا لم نستطع أن ننصرهم بأيدينا. إخواننا في سوريا يسامون العذاب على يد المجرم الأثيم بشار، هذا الكافر النصيري العلوي الشيعي الذي يقتل في المسلمين قتلا ذريعا، نصيري، والنصيرية طائفة من طوائف الشيعة، ولذلك تجد التحالف قائم بين مجرم لبنان وبين مجرم سوريا وبين مجرم طهران في إيران، التحالف قائم بين هؤلاء الثلاثة، فهم وجهان لعملة واحدة، الإمامية الإثنى عشرية والنصيرية، وكلاهما مارقان خارجان عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا نظرت إلى أفعال هذا المجرم وإلى أفعال ذبانيته رأيت أنهم ينكلون بالمسلمين تنكيلا، يعذبونهم عذابا شديدا وهم أحياء، يقطعون أوصالهم، يقطعون رقابهم، يقتلعون حناجرهم، يسلخون جلودهم، يصبون على أجسادهم المواد الحارقة، لا يقتلونهم إلا بعد أن يجعلونهم يتمنون الموت من الله تبارك وتعالى. هذه أفعال هذا المجرم الكافر المسمى ببشار الأسد، ويعينه في ذلك مجرم لبنان حسن لا نصره الله، ويعينه في ذلك مجرم إيران نجاد الذي خدع الكثيرين من إخواننا المسلمين، كلهم على الإسلام وعلى المسلمين. أدعو لإخوانك أن ينصرهم الله عز وجل، أدعو لإخوانك أن يمكنهم من رقبة هذا المجرم، وأن يرنا فيه يوما كيوم فرعون وهامان وقارون. أسأل الله عز وجل أن يرنا فيه عجائب قدرته، وأن يرنا فيه يوما كيوم القذافي، وأن يشفي بقتله صدور قوم مؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،